بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستعيذ بالله تعالى في استكمال الحديث عن تخريج المعاملات المالية المعاصرة على كتاب البيع من كتاب أحسن المختصرات. بينا في الدرس الأول الأحكام المتعلقة بالشروط الأربعة الأولى من شروط البيع، ووقفنا على الشرط الخامس، وهو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أي أن يكون البائع قادرا على تسليم المشتري عند موعد التسليم. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاتي وعن بيع الغرر. فإذا باع ما لا يقدر على تسليمه فقد باع ما فيه غرر، والغرر هو البيع المجهول العاقبة الذي يكون مترددا بين أن يغنم أحد العاقدين ويخسر الآخر، كأن يبيع سيارة مسروقة، فهذا بيع ما لا يقدر على تسليمه. لماذا؟ وفيه غرر، لأنه لنفرض أن السيارة هذه قيمتها في الأصل 100,000، فسرقت فباعها، سيبيعها بمثل قيمتها أو بأقل؟ بأقل بكثير، باعها مثلا 40,000 على شخص. هنا إن تمكن المشتري ووجدها فالمشتري غانم أو غارم؟ غانم، والبائع غارم يعني خاسر. وإن كان العكس، لم يتمكن المشتري من الحصول عليها فالمشتري في هذه الحال غارم والبائع غانم، فالعقد من عقود الغرر متردد بين الغنم والغرم، وربح أحد الطرفين يكون على حساب الآخر. ومن تطبيقات ذلك بيع الأسهم المتعثرة، كأن يدخل الشخص في مساهمة مشروع استثماري لتطوير أرض وبيعها، أو بناء عمارة ثم بيعها، فتتعثر المساهمة، يكون عليها إشكالات نظامية أو محاسبية أو غير ذلك، وتكون معلقة لسنوات لا يدرى متى يزول سبب التعثر. ونجد الآن بعض المساهمات المتعثرة بقيت متعثرة لأكثر من 20 سنة بسبب بعض الإشكالات النظامية. فما حكم أن يبيع الإنسان أسهمه في تلك المساهمة؟ نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط البيع، وهو ما هو؟ عدم القدرة على التسليم، وغير قادر على التسليم، فهو من بيوع الغرر. الشرط السادس أن يكون المعقود عليه، أي المبيع، معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. أن يكون موجود هنا في كتاب كلام المؤلف، أن يكون المعقود عليه أي المبيع معلوما للعاقدين، للبائع وللمشتري. والدليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومن الغرر أن يبيع ما هو مجهول، أن يبيع ما هو مجهول. كيف يتحقق العلم بالمعقود عليه؟ بأحد أمرين، إما بالرؤية عند العقد أو قبله بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع عادة، وهذا يختلف باختلاف السلع. العقار مثلا مدة تغيره طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. لكن مثلا فاكهة مدة التغير فيها قصيرة، وبالتالي لا بد أن تكون الرؤية سابقة، إن كانت سابقة للعقد أن تكون بزمن يسير جدا، إما بالرؤية أو بالصفة، الوصف، الوصف المنضبط، أن يصفه وصفا منضبطا، كأن يقول أبيعك جهاز جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا، وإن لم يره المشتري، أو يقول أبيعك سيارتي التي في الدمام والمشتري لم يراها، يقول صفاتها كذا، موديل كذا وكذا، مشت هذا المقدار، بهذا اللون، درجة استعمالها بهذا القدر، يأتي بكل الصفات المؤثرة في القيمة. فهنا إذا وصفها وصفا منضبطا صح البيع. فإن لم يكن هناك رؤية سابقة ولا وصف منضبط فالعقد لا يصح، لأنه من بيوع الغرر، لأنه من بيوع الغرر. والغرر يعني الجهالة، كما قلنا بيع الغرر هو البيع المجهول العاقبة. والجهالة في المعقود عليه إما أن تكون جهالة به من أصله، كان يقول أبيعك شيئا في هذا الكرتون، في هذا الصندوق، وهو لا يعلم ما بداخله، يقول ادفع مبلغ كذا وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق، ادفع مبلغ 100 وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق. قد يكون ما بداخل هذا الصندوق تساوي قيمته 200، فيكون المشتري غانم ولا غارم؟ غانما، لأنه اشترى ما قيمته 200 بكم؟ 100. وقد يكون ما بداخل الصندوق تساوي قيمته 50، فيكون غارما. وقد تكون الجهالة بجهل صفة المعقود عليه، يعرف المعقود عليه، يقول اشتريت سيارة لكن لا يعرف صفاتها، لا يعرف صفاتها، فهنا يدخل العقد في عقود الغرر. قد يكون يعرف المعقود عليه ويعرف صفته لكن لا يعرف مقداره، كم اشترى منه، فهذا أيضا من بيوع الغرر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من المعاملات التي كانت عند العرب في الجاهلية لما فيها من الغرر. فمثلا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات. ما معنى بيع الحصات؟ أن يقول خذ هذه الحصات فرمها على هذه الأرض، فإلى أي حد وصلت فهي لك ب100 دينار. قد تكون الرمية قوية فيأخذ من الأرض مساحة كبيرة، وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون أقل. هنا جهل بأي شيء، بعين المبيع ولا بصفته ولا بمقداره؟ بمقداره، جهل بالمقدار. نهى عن الملامسة والمنابذة، الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بدرهم، ممكن تقع يده على ثوب حرير غالي فيأخذه بدرهم، وممكن يقع ثوب تقع يده على ثوب صوف رخيص فيأخذ كذلك بدرهم، فهذا من الملامسة وهو من بيوع الغرر. والجهالة هنا في المعقود عليه أو في صفته أو في مقداره؟ لا، ما يدري على أي الثياب سيقع العقد، إذن هو على جهالة في المعقود عليه نفسه، جهالة في المعقود عليه نفسه. نهى عن حبل الحبلة. حبل الحبلة ما هو؟ أن يبيع ما في بطن الناقة، مو بيبيع الحملة اللي في بطن، لا، يقول ولد الناقة. ممكن الناقة هذه تنتج فحل ما يلد، صح ولا لا؟ وممكن يموت ما في بطنها إلى آخره. فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعندما هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. الآن الأسواق المعاصرة مليئة بالعقود التي هي من قبيل بيع الغرار، ونأخذ أمثلة عليها. التأمين التجاري، معنى التأمين أن يدفع الشخص مبلغا من المال وتلتزم شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع الضرر. كان يدفع الشخص مثلا مبلغ 100 ريال على أنه إذا وقع عليه حادث في السيارة فتتحمل الشركة الضرر. الآن الثمن معلوم 100، لكن المعقود عليه ما هو؟ التعويض. هل الطرفان يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد؟ لا يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد، فلذا يعتبر عقد التأمين التجاري من عقود الغرر، لأنه من المحتمل إن هذا الشخص في فترة التأمين لا يقع عليه ضرر فلا تدفع له الشركة شيئا، من المحتمل أن يقع عليه ضرر حادث فتدفع له الشركة تعويض بمقدار 5000 ريال، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، فهو من عقود الغرر. ولذا ذهبت المجامع المعاصرة والهيئات العلمية إلى تحريم التأمين التجاري باعتباره نوعا من الغرر. أيضا من المسائل المتعلقة بالغرر من التطبيقات المعاصرة المسابقات التجارية، كأن تطرح الشركة من الشركات مسابقة يكون الدخول فيها برسوم، ويستحق المشارك أن يكون السحب على جائزة من الجوائز، كأن يقال الدخول في المسابقة ب10 ريالات وكل متسابق يدفع هذا المبلغ يكون مؤهلا للسحب، تسحب أرقام ومن ظهر رقمه فيستحق جائزة سيارة قيمتها 100,000 ريال وهو ما دفع إلا 10 ريالات. العقد هنا فيه ماذا؟ غرر. لماذا؟ لأن عندما دفع 10 هل يعلم مقدار ما سيأخذه؟ لا، من المحتمل أن لا يأخذ شيئا، ومن المحتمل أن يأخذ سيارة ب100,000. فالعقد من عقود الغرر، من عقود الغرر، وهو من القمار المحرم. هذا نوع من المسابقات التجارية. لكن لو أن الشركة طرحت المسابقة مجانا للجميع، سواء شخص اشترى سلعة أو لم يشتري سلعة، دفع عوضا أو لم يدفع عوضا، فلا حرج في ذلك، لأن هذا ليس في عقد معاوضة. وكذلك لو كان الدخول في المسابقة مقترنا بشراء سلعة ولم ترفع الشركة ثمن السلعة لأجل المسابقة، والداخل في تلك المسابقة غرضه شراء السلعة وليس الدخول في المسابقة، فلا حرج في ذلك. كأن تطرح مثلا شركة مثلا أجهزة جوال، إن من اشترى جهاز جوال فهو مؤهل للسحب على جائزة سيارة، وشخص يريد أن يشتري جوالا وسعر جوال لم يرفع لأجل المسابقة، فلا حرج في ذلك لأنه ليس هناك عوض مقابل المسابقة. لكن لو قالت شركة صحيفة من الصحف طرحت مسابقة على أن من اشترى الجريدة فيأخذ قصاصة من الجريدة ويرسلها إلى الشركة ويكون مؤهلا للدخول في مسابقة، وجاء شخص اشترى 10 جرائد ذاك اليوم نفس الجريدة وأخذ القصاصات وأرسلها حتى يتزداد احتمالية فوزه بالمسابقة، فنقول في هذه الحال يحرم عليه الدخول في هذه المسابقة لأنه دفع عوضا لشيء لا يحتاجه لأجل المسابقة وليس لأمر يحتاجه. إذن هذا ما يتعلق بعقد الغرر. عقد الغرر، العقد الذي فيه غرر، لا يكون محرما إلا إذا تحققت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون كثيرا وفاحشا ومقصودا في العقد، فإن كان تابعا أو كان يسيرا فلا يؤثر في العقد. فعلى سبيل المثال بيع الحمل في بطن الناقة لا يصح للغرر، لكن لو باع ناقة في بطنها حمل يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن الحمل جاء ماذا؟ تبعا لأمه، تبعا لشيء معلوم، هذا شيء. الشرط الثاني من شروط الغرر أن يكون مما لا تدعو إليه الحاجة، فإن كان من العقود التي تقتضيها حاجة الناس العامة فلا حرج في ذلك، لأن تحريم ما تدعو إليه الحاجة أشد ضررا من تحريم الغرر. الشرط الثالث أن يكون الغرر في عقد معاوضة، فإن كان في عقد تبرع فيغتفر. كان يقول الشخص ما يأتيني من راتب تقاعدي في نهاية مكافأة نهاية الخدمة مثلا وقف لله تعالى، أجعله وقف وصدقة لله تعالى، وهو لا يعلم مقدار هذه المكافأة التي ستأتيه، يصح هذا ولا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس عقد معاوضة وإنما هو عقد تبرع، والشارع يتشوف إلى عقود التبرع ويدعو إليها لأنها من مقاصد الشريعة التشجيع على التبرع. وبناء على ذلك، بناء على هذه الشروط الثلاثة، لو رجعنا إلى التأمين، في التأمين التجاري، متى اختل أي من الشروط الثلاثة السابقة فإنه يجوز. فعلى سبيل المثال التأمين إذا كان تعاونيا وليس تجاريا فيجوز، لأنه تبرع وليس معاوضة. والمراد بالتأمين التجاري أن يتفق مجموعة من الأشخاص على إنشاء صندوق تعاوني، المراد بالتأمين التعاوني، نعم، أن يتفق مجموعة من الأشخاص على إنشاء صندوق يدفعون فيه اشتراكات على أنه إذا وقع ضرر على أي منهم فيدفع له من الصندوق، وإن كان هناك فائض في الصندوق فيعاد إليهم، يعاد إليهم. هذا يسمى صندوق التعاوني. الغرض منه ليس الاسترباح، وإنما الغرض منه ماذا؟ التعاون والتبر، وكل منهم من المشتركين متبرع بماله في هذا الصندوق. فهنا الصندوق فيه غرر، لأن الشخص قد يدفع مبلغ من المال يشترك ولا يأتيه تعويض، ما وقع عليه ضرر ما جاءه تعويض، وقد يقع عليه ضرر فيأتيه تعويض من الصندوق بأكثر مما دفع، لكن هذا جائز، الغرر الذي فيه مغتفر. لماذا؟ لأن العقد تبرع وليس معاوضة، وليس معاوضة. وكذلك نقول التأمين إذا جاء تبعا في العقد وليس أساسيا فيه، كما نقول في بيع الناقة وما في بطنها، كان يشتري الشخص مثلا تذكرة الطيران، ومن المعلوم أن تذكرة الطيران جزء من قيمتها يذهب إلى شركة التأمين التي تؤمن على الراكب وتؤمن على الأمتعة، فهل يحرم لذلك شراء التذاكر؟ نقول لا، لأن التأمين هنا جاء ماذا؟ تبعا وليس مقصودا بالعقد. الشرط السابع والأخير من شروط البيع هو أن يكون الثمن معلوما، فكما يجب أن يكون المبيع معلوما يجب كذلك أن يكون الثمن معلوما، فلا بد من العلم بطرفي العقد، أي المبيع والثمن. والدليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأنه إذا باع شيئا معلوما بثمن مجهول فهو أيضا من الغرر، لأن كلا من العاقدين قد يكون غانما أو غارما، كأن يقول أبيعك السيارة بما نتفق عليه فيقول قبلت، ولا يتفقان على سعر، فهذا من بيع الغرر. أو يقول أبيعك السيارة نقدا ب100,000، أو في التقسيط لمدة سنة ب110، أو بالتقسيط لمدة سنتين ب120، أو بالتقسيط لمدة 3 سنوات ب130، فهذا محرم إن تم التعاقد من دون بت بأي من هذه الخيارات، لأمرين: الأمر الأول لما فيه من الغرر لعدم العلم بالثمن، والأمر الثاني لأنه من البيعتين في بيعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود النهي عن البيعتين في بيعة. أما إن كان ذلك مجرد عرض وتم الشراء بأي من الخيارات فلا حرج في ذلك، كان يقول هذه السيارة معروضة وهذه الخيارات اللي أمامك، تشتريها نقدا بكذا، أو بالتقسيط لسنة بكذا، أو بالتقسيط لسنتين بكذا، فيقول المشتري اشتريت بالتقسيط لمدة سنة، فيقول البائع قبلت، فهذا ليس من البيعتين في بيعة، بل هو بيعة واحدة بسعر واحد. وهذا الذي عليه عامة العلماء المتقدمين والمعاصرين على الجواز، ولا أعلم أحدا خالف في هذه المسألة من المعاصرين أو الفقهاء المتقدمين إلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فهو يرى أن هذا من البيعتين في بيعة، ولكن الأظهر والله أعلم أنه إذا كان السعر بأي من بثمن واحد اتفقوا على أي من الخيارات فهو ليس من البيعتين في بيعة، البيعتان في بيعة إذا لم يتم البت بأي من السعرين. وعلى هذا نقول بيوع التقسيط المعاصرة الآن، بيع التقسيط، نجد الآن كثير من الشركات متخصصة في بيع التقسيط وتضع أسعار متعددة للسلع، فتقول السلعة نقدا بكذا، تقسيط لمدة سنة بكذا، تقسيط لمدة سنتين بكذا، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان ذلك مجرد عرض لا ويتم التعاقد بأي من هذه الخيارات فهذا جائز، أما إذا تم التعاقد من دون بت بأي منها فهذا من البيعتين في بيعة. قلنا إن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، والعلم بالثمن إما أن يكون بتحديده عند التعاقد، كأن يقول أبيعك السلعة بهذا الثمن، أو يكون بوضع آلية يمكن بها معرفة الثمن على وجه لا يؤدي إلى المنازعة، أن يكون الثمن مما يؤول إلى العلم، يعني لا يكون معلوما عند العقد. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى له مثالا قال لا يصح بما ينقطع به السعر، هذا المذهب، والقول الثاني أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من أهل العلم. وذلك والمقصود بذلك أن يكون الثمن مما يؤول إلى العلم، كأن يقول أبيعك السيارة بقيمتها في السوق، فيقول قبلت، تم التعاقد بينهما، هل علم الثمن؟ هل حدد الثمن في العقد؟ لا، لكنهما ربط الثمن بأي شيء؟ بقيمته، بسعر السوق، هذا يسمى البيع بالسعر أو بما ينقطع به السعر. هنا الثمن يؤول إلى العلم لاحقاً، لكنهما لا يعلمان، لم يحدداه عند العقد، فاختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح جوازه إذا كان يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. وله صور، الصورة الأولى البيع بالسعر كما ذكرنا. ما معنى البيع بالسعر؟ أي البيع بقيمته في السوق. وللفائدة أهل العلم يفرقون ما بين الثمن والقيمة والسعر، لا نخلط بين هذه المصطلحات الثلاثة، فأنا عندي هذا الجهاز جوال عرضته في المحل ب95 وقيمته في السوق 100، لكني بعته، أنا عرضته بأقل ب95، فما كسني المشتري واشتراه ب90، فالمئة ماذا نسميها؟ القيمة، هذه قيمته في السوق، و95 السعر الذي عرضه البائع به، و90 الثمن. فلا بد أن نميز ما بين هذه الأشياء الثلاثة. فلو قلت للمشتري لما ما كسني قلت أبيعك الجوال بقيمتي في السوق، لن أحدد ثمنا، لن أحدد سعرا، ولن نتفق على ثمن، وإنما نرجع إلى قيمته في السوق، رجعنا إلى قيمته في السوق قالوا قيمته في السوق 100، فهنا يلزم المشتري بدفع 100%. هذا يسمى البيع بما ينقطع به السعر، يعني بقيمته في السوق. ودليل جواز هذا البيع قول الله تعالى في كتابه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدلت الآية على جواز نكاح المرأة والعقد عليها بدون أن يسمي لها صداقا مهرا، ويرجع في الصداق إلى أي شيء؟ إلى مهر المثل، إلى مهر المثل. فكذلك يقاس على النكاح البيع، لأن البيع أخف من النكاح، ويحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في الأموال. هذا مثال. إذن البيع بما ينقطع بالسعر أو بسعر المثل هذا جائز. ومن أمثلته المعاصرة: تذهب إلى الخباز أو إلى البقال، بقالة أو المحل، تشتري منه يوميا سلع ولا تحاسبه، ما تسأله كم السعر، كم تأخذ منه جبن، ما تقول بكم السعر، تأخذ منه خبز، تأخذ منه مثلا لحوم، ثم في نهاية الشهر ماذا يكون قد سجل الفاتورة، يقول هذه المبالغ التي عليك. أنت عند الشراء عندما تشتري قد لا تكون عالما بالثمن، لا تعرف الثمن، وإنما أحلتما أنت والبائع إلى أي شيء؟ إلى سعر السوق، أن يبيعك بسعر السوق. فعلى ما ذهب إليه المؤلف هذا لا يصح، والصحيح جوازه. وهذا يسمى عند أهل العلم بيع الاستجرار، وكثير من الناس يقع فيه. أيضا من أمثلته: تركب مع تاكسي، ليس كل الناس أول ما يركب يتفق مع صاحب التاكسي، يقول له، هو يقول لصاحب التاكسي توصلني للمطار. بعض الناس قبل لا يجلس على المرتبة يقول كم توصل، وبعض الناس يركب يقول وصلني للمطار. ماذا يعني عندما يقول وصلني للمطار ولا يتفق معه على سعر، على ثمن؟ أنه ما أحال إلى أي شيء، إلى ثمن المثل. فهذا يصح ويرجع في ذلك إلى سعر المثل، يرجع فيه إلى سعر المثل. تنزل في فندق، وأحيانا قد لا تتفق مع صاحب الفندق على أجرة الغرفة، وإنما تكون المحاسبة على أجرة المثل. الآن في بيع الأسهم، اللي دخل منكم في تجارة الأسهم، في نوعين من البيوع في الأسهم الآن في التداول في الأسهم. الذي يريد أن يبيع أو يشتري أسهما هو بالخيار بين إحدى طريقتين: إما أن يحدد الثمن فيكتب أمر بيع أو أمر شراء، إما عن طريق الإنترنت أو من خلال الوسيط الذي يتعامل معه، بأن يبيع السهم بهذا السعر، ب50 مثلا. هنا لا يمكن أن ينفذ الأمر إلا إذا وصل السعر إلى 50، أو يكون أمر شراء، يشتري سهم بسعر 50. هنا لو كانت قيمة السهم مثلا 51 لا يمكن أن يشتري، هذا يسمى سعر محدد، بسعر محدد. وهذا هو الأقل في تداول الأسهم. الأكثر في تداول الأسهم البيع يسمونه البيع ماركت. ما معنى ماركت؟ يعني بالسوق. يقول عنده أسهم مثلا، يملك أسهم، فيعطي أمر بيع الأسهم بسعرها في السوق بحسب ما تصل إليه في السوق، فيتم التنفيذ على أفضل سعر أيا كان، حتى ولو لم يصل إلى 50. فهذا جائز على ما ذهب إليه جمع من المحققين من أهل العلم. نعم، تفضل. وين باع؟ نعم، يعني إذا جمع في الصفقة الواحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، كأن يبيع شيئا مشاعا، أرض مشاعة ملك له وملك لغيره فيبيعها كلها، فهنا يصح في نصيبه بقسطه من الثمن. أو باع عبدا وحرا، العبد يجوز بيعه والحر لا يجوز بيعه. أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة، فهنا يسمي أهل العلم هذه المسألة مسألة تفريق الصفقة، يصح في ما يصح بيعه بنصيبه دون ما لا يصح بيعه. نعم. نعم، لا يصح البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة. والمقصود أن يسمع النداء الذي سيتوجه إليه، لكن هنا لو سمع النداء الثاني من مسجد لا ينوي الحضور له، وهذا كثير في الوقت المعاصر، كأن يكون الشخص مثلا في المدينة وهو متوجه للمسجد ويفتح الراديو ويسمع الأذان، أذان النداء الثاني في الرياض، ووجد أحد يبيع مساويك عند المسجد، هل له أن يشتري لما وصل المسجد؟ له أن يشتري ولا ليس له؟ له أن يشتري، مع أنه سمع النداء الثاني، لكن سمع النداء الثاني ممن؟ من مسجد لا يلزمه حضوره، فالمقصود أن يكون من مسجد يلزمه الحضور له. نعم. نعم، لا يجوز البيع الذي فيه إعانة على المعصية، كبيع العصير أو العنب ممن يتخذه خمرا، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك بيع السلاح في الفتنة لما فيه من إشعال الفتنة بين المسلمين. ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه لما في ذلك من جعل الولاية للكافر على المسلم، إلا إذا كان يعتق عليه كان يكون من محارمه فإنه لا بأس بذلك، لأن في ذلك سبيلا لإعتاقه. وما فيه منفعة محرمة على نوعين: النوع الأول ما كانت المنفعة المحرمة فيه هي الغالبة، فهذا لا يجوز بيعه بحال ولو كان المشتري سينتفع به على وجه مباح، ويدخل في ذلك ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنهيات في حديث جابر، إن الله متفق عليه: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ويدخل معها أيضا ما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والحديث متفق عليه. فهذه الأعيان يحرم بيعها ولو كان المشتري سينتفع بها على وجه مباح، لأن الغالب فيها أنها إما أعيان نجسة أو نفعها محرم. فلو كان المشتري سيشتري الميتة لأجل أن يطعمها لصقور عنده، أو يشتري النجاسة ليجعلها سمادا للنبات، فلا يجوز البيع. ودليل ذلك تكملة حديث جابر رضي الله عنه، فإن فيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام. قوله هو، الضمير يعود إلى أي شيء؟ بيع الأصناف التي ذكرها، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حتى ولو كانت ستستخدم في هذا الشيء المباح. فقوله هو حرام لا يعود إلى الانتفاع بها، لا، الانتفاع بها في هذه الأشياء مباح، وإنما النهي عن ماذا؟ بيعها، لأن الحديث كله عن البيع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث، قال: لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالحديث كله عن أي شيء؟ عن البيع. فدل هذا الحديث على أن دائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع، فقد يجوز الانتفاع بشيء كالانتفاع بالميتة لإطعام الصقور والبزات، كالانتفاع بالنجاسة لتكون سمادا ونحو ذلك، لكن كالانتفاع بالكلب في ماذا؟ الحراسة، وكلب الصيد والحرث والماشية، لكن لا يلزم من ذلك جواز البيع، الثمن يكون محرما. إذن هذا النوع الأول من المحرم، من المحرمات، ما كان النفع المحرم فيه هو الغالب. وعلى هذا الآن يوجد في الأسواق بعض المشتقات المستخرجة من الميتات، من الميتات. فهنا نقول: إذا كانت الميتة باقية في عينها فتحرم، فيحرم بيعها. أما إذا كانت قد استحالت إلى عين طاهرة، فتحولت إلى عين طاهرة، فلا بأس ببيعها عملا بمبدأ أو بقاعدة الاستحالة في الشريعة. النوع الثاني من المحرمات ما لم يكن النفع المحرم فيه هو الغالب، وإنما يستخدم في النفع المحرم أحيانا، كالحرير مثلا، يجوز استخدامه للمرأة ويحرم على الرجل إذا كان غالبا. العنب يجوز أكله، لكن لا يجوز جعله عصيرا يتخذ خمرا. السلاح يجوز بيعه لمن يستخدمه في الدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله، ولا يجوز بيعه في الفتنة. هنا إذا كانت العين مترددة ما بين أن تكون مباحة النفع أو محرمة، فنقول الأصل جواز البيع، وإنما يحرم إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يستخدمه في شيء محرم. وعلى هذا بيع الراديو والمسجل والتلفاز وتقديم خدمة الإنترنت، الآن بعض الناس يقول: أنا أريد أن أفتح محل إنترنت، وهل مجرى من الأجهزة الكثيرة ما حكمها؟ نقول الأصل هو الجواز، إلا إذا علم أو غلب على الظن أن المشتري يستخدمه في شيء محرم. تأجير عقار للسكنة، لكن قد يستخدمه الشخص في شيء محرم، هنا نقول في مسألة تأجير العقار: إذا كان العقار سيخصص لشيء محرم فيحرم تأجيره، كان يؤجر عقارا لبنك الربوي مثلا، أو لمن يبيع مثلا أفلام محرمة، فهنا يحرم لما فيه من الإعانة على المعصية. أما من يؤجر عقارا لمن يسكن فيه صاحب البيت، وصاحب البيت قد يضع في البيت دش مثلا، قد يرى فيه أشياء محرمة، فهنا لا يحرم التأجير، لأن المعصية وقعت في العقار لا بالعقار، لم يكن التأجير هو الأداة للوقوع في المعصية، فيفرق بينهما. نعم. وحرم على نفسه بيعه على بيع نعم، لا يجوز ولا يصح أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يشتري على شرائه أو يسوم على سومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع، نعم قول عليه الصلاة والسلام ولا يبع على بيعه. مثال بيع الرجل على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى سلعة بمئة: أبيعك مثلها بتسعين. ومثال شرائه على شرائه أن يقول لمن باع سلعة بمئة: أنا أشتريها منك بمئة وعشرة. ومثال السوم على سومه أن يكون اثنان في مرحلة المساومة يتماكسان، البائع يقول أبيع بمئة والمشتري يقول أشتري بتسعين، فيأتي شخص ثالث وهما يتساومان فيقول للمشتري: أنا عندي مثل هذه السلعة أبيعكها بتسعين، أو يقول للبائع: أنا أشتريها منك بمئة أو بمئة وعشرة. فكل هذا لا يجوز. إذن المحرم إنما هو فيما إذا تم العقد أو ركن أحد الطرفين إلى الآخر في مرحلة المساومة، يعني أراد أن يتفق العاقدان البائع مع المشتري على ثمن وارتضيا، ولكن قبل إبرام العقد دخل طرف ثالث. أما إذا كان في مرحلة المساومة ولم يركن كل منهما إلى الآخر فلا حرج في هذه الحال من أن يعرض سعره بائعا أو مشتريا. وعلى هذا حملات التسويق المعاصرة الآن من السمات الموجودة في الأسواق المعاصرة الترويج للسلع من خلال التسويق لها، يعرضها يقول: أنا السلعة بخصم 10%، ويضع لوحة يراها الشخص من بعد 10 كيلو، والمحلات اللي بجنبه لا يضعون مثل هذه اللوحة. هل هذا يعد كما توهم بعض طلبة العلم أن هذا من بيع الرجل على بيع أخيه؟ لا، لأنه ليس هناك عقد تم بين الطرفين ولا مساومة ركن فيها أي من الطرفين إلى الآخر. فالتسويق من خلال التخفيضات، من خلال نشر المزايا ونحو ذلك، لا يعد من بيع الرجل على بيع أخيه، بل هو نوع من الشطارة في التجارة ولا حرج فيه. ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا الدرس ونجيب عن الأسئلة ما تيسر من الأسئلة الآن بمشيئة الله تعالى. نأخذ السؤال الأول، يقول: فضيلة الشيخ، لدينا في الأردن مصنع للإسمنت حيث يقوم بطرح عطاءات لنقل المواد الخام من وإلى المصنع، حيث يتقدم أشخاص لهذه العطاءات، في الغالب لا يتوافر معهم سيولة مالية لصرف مستحقات العاملين لديهم، وحيث أن المصنع يتأخر في دفع مستحقات الشخص الذي أخذ العطاء، مما يضطر ذلك الرجل إلى أن يأتي بمول على أساس أنه شريك في الربح والخسارة، ثم يكون له نصيب ثابت على كل 100 دينار مثلا. ما رأيكم في هذه المسألة وما هو الحل الأمثل لذلك؟ لا بأس بأن يدخل معه شريكا في الربح والخسارة، لكن لا يحدد، ما يقول له مثلا: عن كل 100 دينار لك هذا المقدار على أنها مضمونة، لا، ويقول لك: عن كل 100 دينار في حال تحقق الربح فلك مثلا ديناران، يعني 2% عند وجود الربح. فإذا لم يكن هناك ربح فلا يستحق الممول شيئا. هل الشيك المصدق يعتبر وعدا لازما؟ لا، الشيك المصدق هو في قوة النقد، بمثابة نقد الآن وليس مجرد وعد. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في الصناديق التي تكون لبعض العوائل بحيث كل أسرة تدفع مبلغا من المال، وهل لذلك ضوابط؟ هذه جائزة، هذا نوع من التأمين التعاوني التكافلي، وهذا جائز. وهذه الأموال التي في تلك الصناديق لا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة، لأنها خرجت عن ملك أصحابها، وما كان فيها من غرر أو جهالة في بعض حالاتها فإنه مغتفر لما فيها من التعاون. السؤال الثاني يقول: ما حكم بيع من لا يحسن المماكسة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا خلابة؟ لا بأس ببيع من لا يحسن المماكسة، لكنه إذا غبن وهو يجهل القيمة فله في هذه الحال خيار، يسميه أهل العلم خيار ماذا؟ الغبن، خيار الغبن. فهنا يثبت له الخيار إذا كان لا يجيد المماكسة وهو يجهل الثمن. لكن لو كان يعرف قيمة هذا السوق، شخص يعرف أن الجوال هذا قيمته 1000 ريال وذهب إلى بائع، قال البائع: هذا أنا أبيعه 1300 وهذا لا يجيد المماكسة، قال يلا شرينا 1300، هنا يثبت له الغبن، خيار الغبن؟ ها؟ لا يثبت له خيار الغبن. لماذا؟ لأنه كان يعلم. أما إذا كان يجهل ولا يجيد المماكسة فيثبت له الخيار. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني يثبت له الخيار بذلك. ما حكم بيع السلعة التي يغلب على استعمالها في الحرام، مثل مواد التجميل في البلاد التي يكثر فيها التبرج والسفور؟ احنا وضعنا قاعدة في ذلك، يعني لا أستطيع أن ندخل في تفاصيل كل السلع. إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستخدم السلعة في شيء محرم فيحرم البيع، وإلا فالأصل هو الجواز. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بسعر مرتفع وبيعها بالكاش بسعر منخفض؟ لا بأس بذلك، أن يشتري الشخص سيارة بالتقسيط بسعر عالي ثم يبيعها نقدا بسعر أقل، هذا يسمى عند أهل العلم التورق، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هل تجوز زيادة سنوات الكفالة للأجهزة بزيادة الثمن؟ نعم، تجوز زيادة الضمان على الأجهزة. يشتري مثلا جهاز كمبيوتر قيمته 3000 ريال والشركة البائعة تقول: من الممكن أن أضمن الجهاز لمدة 5 سنوات ونزيد في ثمنه، بدلا من 3000 تكون 3500، فهذا جائز، لأن الضمان هنا جاء تبعا وليس أصيلا في العقد. جاء في الحديث النهي عن بيع الرجل لأخيه، فهل يجوز لي البيع على بيع الكافر؟ أهل العلم حملوه على المسلم، لكن أنا أرى أن هذا فيه من يعني البيع الرجل على بيع شخص كافر قد يكون فيه إساءة للإسلام، فيعني حمل النهي على عمومه في نظري هو الأولى، وفي الحلال غنية عن المعاملات المشتبهة. كيف يتحقق ملكية البنك للمبيع السلعة حتى يجوز بيع المرابحة؟ لابد أن تتأكد أن البنك اشترى هذه السلعة إما من خلال ورقة مبايعة بينه وبين المورد الأول، أو من خلال حصول على البطاقة اللي يسمى البطاقة الجمركية للسيارة، أو بكل ما يدل بما يدل على أن البنك قد تملك هذه السلعة، وهذا يرجع فيه إلى العرف وحسب نوع السلعة. هل وضع السيارات في معرضه يعني تملكه؟ نعم، إذا كانت السيارة في مستودعات البنك فهذا دليل على تملكه لها. نعم. هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد أن يجهز أن يؤجره على البنك. هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد أن يؤجره على البنك ليقام فيه، هل أنا كصاحب صنعة مثل بناء أو حداد أو نجار عملت هذا الشيء، هل لي أن أعمله أو لا؟ يعني فهمت من السؤال أنه هل يجوز للشخص الذي يعمل نجارا مثلا أو حدادا أو سباكا أن يشارك في بناء المبنى الذي سيكون لبنك؟ أرى أن هذا لا يجوز إذا كان ذلك البنك بنكا ربويا. أما الآن في بنوك إسلامية كثيرة فلا بأس ببناء البنك الإسلامي، لكن إذا كان لا يعلم هل هذا بنك إسلامي أو بنك ربوي فالأصل هو الجواز، الأصل هو السلامة. شيخنا بارك الله فيك، شراء وبيع الطيور كالكنار والبيض والببغاء أي للزينة جائز هذا لأن فيها منفعة مباحة، والببغاء يوسع الصدر في البيت. وبيع وشراء القطط كذلك يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. نعم. وأما النهي عن بيع السنور في حديث جابر فهو محمول على السنور المتوحش، ما محمول على السنور المتوحد جمعا ما بين الحديثين. من يبيع الستلايت ويبرمجه ويطلب المشتري قنوات أغاني وما شابه، هذا واضح أنه إعانة على المعصية، لكن مجرد بيع الرسيفر أو غيره الذي من المحتمل أن يحتمل في قنوات الإسلام أن يستعمل في قنوات إسلامية أو في غيرها، الأصل فيها الجواز إلا إذا غلب على ظنه أن المشتري يستخدمه في شيء محرم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، إذا كان بيع الاستجرار قد حصل وتفاجأ المشتري أن الباعة قد حسبه بسعر سلعة ارتفع سعرها بعدما أخذها المشتري بيوم أو يومين وحصل التنازع، فما حكم هذا المبلغ على البائع؟ لا يجوز. بيع الاستجرار أو البيع بالسعر يكون بسعر السلعة وقت ماذا؟ البيع. بمعنى أنا كنت أخذ من البقال مثلا أرز، اشتريت منه أرز كان سعر الكيلو مثلا بعشر ريالات وأحاسبه آخر الشهر، فارتفع سعره بعد يومين أو ثلاثة أيام أصبح بخمسة عشر ريالا، هنا يجب أن تكون المحاسبة على العشرة وليس على الخمسة عشر. أحسن الله إليك شيخ، عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، إذا كان المقصود لا ترد ولا تستبدل مطلقا فلا تصح هذه العبارة. أما إذا كان المقصود لماذا لا تصح؟ لأنه إذا كان فيها عيب فمن حق المشتري أن يردها، حق المشتري أن يردها. أما إذا كان المقصود أنها لا ترد ولا تستبدل في حال عدم وجود عيب فهذه العبارة صحيحة. هل يجوز بيع أدوات التجميل النسائية؟ نعم، الأصل فيها الجواز. ما حكم أخذ الضريبة الجمركية؟ هنا الضريبة الجمركية بحسب الغرض منها، إن كانت لدعم اقتصادات محلية فلا بأس، وأما إن كانت تؤخذ ظلما على ظهور الناس فهذه محرمة. في عقد المرابحة للآمر بالشراء بدون إلزام، إذا كان العميل سيدفع الثمن أقساطا هل يكون جائزا؟ نعم، هو الأصل في بيع المرابحة للشراء أن يكون ماذا؟ الثمن يدفع أقساط ولا نقدا يدفع المشتري؟ يدفع أقساط. بيع المرابحة للآمر بالشراء المشتري يدفع الثمن أقساطا، فيجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء بشروط ذكرناها قبل قليل. الشرط الأول أن يكون الوعد غير ملزم، أن يتملك البنك السلعة قبل أن يبيعها على العميل. ما حكم الاشتراك في خدمة الإنترنت بمبلغ ثابت شهريا مهما استهلك المشتري؟ هذا جائز، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإجارة، لأن هذا يسمى إجارة الموصوف في الذمة. ما الفرق بين المضاربة والمنافسة في التجارة؟ ما ظهر لي السؤال، لكن المقصود بالمضاربة يعني المضاربة في الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن يتجر فيه، أما المنافسة فأن يكون بين شخصين يعني منافسة في شراء سلعة أو بيعها ونحو ذلك. بيع المزاد هل يدخل فيه بيع الرجل على بيع أخيه؟ لا، بيع المزاد لا يدخل في بيع الرجل على بيع أخيه لعدم ركون البائع إلى المشتري، هذا أمر، ولأن المجموعة كلهم دخلوا في بيع مزاد، فكل منهم يعرف أن السعر سيرسو على أن الصفقة عفوا سترسو على أعلى سعر. نعم، فالجميع قد رضي بذلك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أدفع شهريا 50 دينار للضمان الاجتماعي بعد 20 سنة، أحصل شهريا على 200 دينار وأدفع فوائد ربوية عند التأخر بالدفع، فما هو الحكم؟ أما الضمان الاجتماعي فهو نوع من التأمير التعاوني لا بأس به، لكن دفع الفوائد الربوية على التأخر هذا لا يجوز، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى تفصيلا، لأنه هذا من أهم مسائل المعاملات المعاصرة ما يتعلق بالربا، هذا سيأتي في باب الربا إن شاء الله تعالى في درس اليوم. لعلنا نقتصر على هذا القدر من الأسئلة ونحتفظ بالبقية إن شاء الله تعالى نجيب عنها في دروسنا لاحقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.